بسم الله الرحمن الرحيم. ارفعوا درجات من نشاء Thank you. ارفع درجات ممن نشاء فلما استيئسوا منه خلصوا لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فلن أبرق الأرض حتى يأذن لي أبي ويحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلن أبرق الأرض حتى يأذن لي وما كنا للغيب حافظين اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر قال إنما أشكو بثي وحزني قال إنما وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فلما دخلوا Oh, رب. إنه من يتق ويصبر فإن بعد آخرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم أخرجني من السجن عليكم من البدو قد أحسن بي رب قد رب قدر